بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 51 من البداية والنهاية. وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني لنصرة الرسل وإظهار الإيمان بهم. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أن يدعونكم إلى الحق المحض بلا أجرة ولا جعالة. ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن عبادة ما سواه مما لا ينفع شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. إني إذا لفي ضلال مبين، أي إن تركت عبادة الله سبحانه وتعالى وعبدت معه ما سواه. ثم قال مخاطبا للرسل عليهم الصلاة والسلام: إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: فاستمعوا مقالتي واشهدوا لي بها عند ربكم عز وجل. وقيل معناه: فاسمعوا يا قوم إيماني برسل الله جهرا. فعند ذلك قتلوه، قيل رجما، وقيل عضا، وقيل وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه. وحكى ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود قال: وطئوه بأرجلهم حتى أخرجوا قصبته. وقد روى الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز: كان اسم هذا الرجل حبيب بن مري. ثم قيل: كان نجارا، وقيل حبالا، وقيل إسكافا، وقيل قصارا، وقيل كان يتعبد في غار هناك، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وعن ابن عباس كان حبيب النجار قد أسرع فيه الجذام، وكان كثير الصدقة، قتله قومه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ادخل الجنة، يعني لما قتله قومه أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. في الحاشية 1: أي من يفتل الليف ويصنع منه الحبال. 2: صانع الأحذية. 3: هو مرض تآكل الأطراف. أتابع: فلما رأى فيها من النضرة والسرور قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني ليؤمنوا بما آمنت به فيحصل لهم ما حصل لي. قال ابن عباس: نصح قومه في حياته: يا قوم اتبعوا المرسلين. وبعد مماته: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. رواه ابن أبي حاتم. وكذلك قال قتادة: لا يلقى المؤمن إلا ناصحا، ولا يلقى غاشا لما عاين، وهيد لا يلقى غاشا لما عاين ما عاين من كرامة الله سبحانه وتعالى. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى والله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله وما هو عليه. قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله، ما عاتب الله قومه بعد قتله، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وقوله سبحانه وتعالى:

وقد كانوا 100,000 لا محالة، واختلفوا في الزيادة، فعم مكحول 10,000. وروى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زهير عمن سمع أبا العالية حدثني أبي بن كعب أنه لما سأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن قوله سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال يزيدون 20,000، فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلا في هذا الباب. وعن ابن عباس كانوا 100,000 و30,000، وعنه وبضعة 30,000، وعنه وبضعة 40,000. وقال سعيد بن جبير كانوا 100,000 و70,000. واختلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده، أو هما أمتان على 3 أقوال هي مبسوطة في التفسير. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب سفينة في البحر فلجت بهم واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فيها وكادوا يغرقون على ما ذكره المفسرون، قال فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا، فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليحتفظوا منه أو ليتحفظوا منه، فلما قطرعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام فلم يسمحوا به فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضا، فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه فأبوا عليه ذلك، ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضا لما يريده الله سبحانه وتعالى به من الأمر العظيم. قال الله سبحانه وتعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألقي في البحر، وبعث الله عز وجل حوتا عظيما من البحر الأخضر فالتقمه، وأمره الله سبحانه وتعالى ألا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما فليس لك برزقه، فأخذه فطاف به البحار كلها، وقيل إنه بتلع ذلك الحوت حوت آخر أكبر منه. قالوا ولما استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حي، فخر لله ساجدا وقال يا رب اتخذت لك مسجدا لم يعبدك أحد في مثله. وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنه، فقال مجالد عن الشعبي التقمه ضحى ولفظه عشية، وقال قتادة مكث فيه 3، وقال جعفر الصادق 7 أيام، ويشهد له شعر أمية بن أبي الصلت وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات في أضعاف حوت الليالي. وقال سعيد بن أبي الحسن وأبو مالك مكث في جوفه 40 يوما، والله سبحانه وتعالى أعلم كم مقدار ما لبث فيه. والمقصود أنه لما جعل الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية ويقتحم به لجج الموج الأجاجي فسمع تسبيح الحيتان للرحمن عز وجل، وحتى سمع تسبيح الحصى لفالق الحب والنوى. في الحاشية 1

سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر. قال فسبح وهو في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتا بأرض غريبة. قال ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. في الحاشية واحد صحيح الترمذي في صفة القيامة أحمد. متابع قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال نعم. قال فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله سبحانه وتعالى وهو سقيم. هذا لفظ ابن جرير إسنادا ومتنا. ثم قال البزار لا نعلمه يروي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. يمكن أن يكون يروى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا بهذا الإسناد كذا قال. وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن أخي بن وهب حدثنا عمي حدثنا أبو صخر أن يزيد الرقاشي حدثه سمعت أنس بن مالك ولا أعلم. أعيد سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يونس النبي عليه الصلاة والسلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحن بالعرش فقالت الملائكة يا رب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال أما تعرفون ذاك؟ قالوا يا رب ومن هو؟ قال عبدي يونس. قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة. قالوا يا ربنا أولى ترحم ما كان يصنعه في الرخاء فتنجيه من البلاء. قال بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء. ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به زاد ابن أبي حاتم بتصرف بعد وجود كلمات يمكن أن لا تكون مضبوطة بالشكل الصحيح والله تعالى أعلم. قال أبو صخر حميد بن زياد فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول طرح بالعراء وأنبت الله عليه اليقطينة. قلنا يا أبا هريرة وما اليقطينة؟ قال شجرة الدباء. قال أبو هريرة وهيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض. أو قال هشاش الأرض. قال فتنفخ عليه فترويه فتنفخ فتنف